وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون

وما أنا عليكم بحفيظ لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارت ودين بينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات ولنبينه لقوم جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شئت وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله